الخالق القادر على كل شيء حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق أو إعادته وبعثه بعد موته. إن أحدا لم يتجرأ أن يدعي أنه يفعل ذلك، إذن فهو وحده سبحانه الذي يفعل، حيث لم يعارضه أحد فيما يقول. قوله تعالى: إن الإنسان لكفور، أي إن الإنسان البعيد عن ربه وإسلامه بدرجة من الدرجات حتى ولو كان مسلما، وكذلك المشرك بالله الذي يعبد غيره كأصنام ونحوها ومن يتشبه به كفور، أي كثير الكفر لنعم الله وعدم الاعتراف بها وشكرها وحسن استخدامها، بل قد يكفر به أصلا، أي لا يصدق بل يكذب بوجوده وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعاند ويستكبر ويستهزئ ويفعل الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظره. فليحذر إذن كل مسلم مثل هذا ولا يتشبه بهم حتى لا يتعس مثلهم في الدارين بسبب بعده عن ربه وإسلامه.